اذا محاسن الناس يدل بها عدة عيوبا فكل كيف اعتبر الحين في الذي امدح به وينبغي ان امدح به فعيوبا فكل كيف اعتبر لما يعتبر المرء عن الخبير فكيف اعتبر عما ينبغي ان يمدح به فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول والذي لم ينبغي للعلم من تكون له خائنه الامن فيتعلمون من خلقهم عليه الصلاه والسلام الصادق والصابر والباطل والصدق والذي يوصل الكلمه ان تكون دعاه كثيرين لهم الفاظ رمانه وذهن ضمان لكن بمجرد الناس ليس دعوتك مجرد الناس ليس دعوتك الصدق ليس اخلص دينك لله يخفيك العمل الحميد وايضا من الاحاديث التي تبين لك خلق النبي عليه الصلاه والسلام ودعوته لاصحابه ما رواه الشيخان في صحيحيهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس مع اصحابه اليوم فقال دخلت الجنه فرايت قصرا ورايت عليه جاريه تتوضا فسالت لمن هذا القصر فقيل لعمر وكان عمر جالسا ورأيت عليه جارية وضيئة فقلت من هذه؟ قال امرأة عمر قال التفت إلى عمر وقال فلما ذكرت غيبتك يا عمر وليت مجهرا يراعي أصحابه حتى في المنام يراعي أصحابه وفي وفي لأصحابه حتى في المنام يعني اذا كان صاحبه يتحذر من هذا فلا يمكن ان ياتي هذا الشعر على الاطلاق وموت المناخ فكيف اذا كان ذلك في اليقظه فالرسول عليه الصلاه والسلام احنا بنتعلم منه كيف نخطف قلوب الناس اي دعوه ينادحها لها ثلاثه اركان وبقدر تحقيق الاركان الثلاثه بقدر نجاح الدعوه وبقدر الخلل يكون الاركان الدعوة أي دعوة ناجحة أو غير ناجحة لها ثلاثة أركان الداعية والمدعو والدعوة المقصودة فالداعية ينبغي أن يتخلق بأخلاق وأن يجتنب أخلاقه والمدعو مطلوب منه أمور وما ينبغي ان تبلغه الى ذلك المدعو له ضرر ايضا فلا ينبغي ان تبلغه الباطل ولا ان تعلمه البدع هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت وقيل قال رشد اشترط عليك ان تعلمني الرشد فانه لا يحل تعليم الباطل على الاخلاق يبقى لا بد للداعية اول عدة للداعية ان يكون متحققا بصدق ما ندعو اليه وبانه حق وكلما نسب الامر الى الوحيين سلم وهذا القلوب سهولة وانا احضر الان حكاية وهي تبين بجلاء ما اريد ان اقوله فرق بين ان تنسب الكلام الى الله ورسوله وبين ان تنسبه الى البشر كلام الله ورسوله له فطرية والاحترام وله رصيد ثابت عندك كلام البشر ليس له ذات الرصيد لا سيما اذا كان قانونا او حكما يعني ناخذ مثال الزكاة والضرائب الزكاة فرضها الله عز وجل وامر ولي الامر يهودا ان يقاتل مانع الزكاة ولا يحل لولي الامر على الاطلاق ان يترك اخراج الزكاة اختيارا ابدا بل ينبغي ان يجزيها من المسلم ولو حصلها في اخذها ولا يحل من مال المرء المسلم الا الزكاة وبقية مال المسلم معصية لا يحل اخذ من مين واحد الا عن قصد نفسه من المال

وخبرت من المهم من يقول انظر كيف يصرف الله عن الخصم قريش من المسلمين مذلما ورحمين مذلما وانا مثلا خليه يحينا مع من يعلم يقينا ان هو المسلم يعلم يقينا ان هو المسلم ومع ذلك ولا يكون الجنة لمن لا محمد ولا ثلاث مسلم ثلاث الجنة نفس الجنة كلة المجال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان في المسجد فعشر برجل الله وهو الأمن من مرضوع أن يفعل قال له لا خلاص الكلمه اللي طلع على كده لكن مش هيقول لك الخوف عن انا انت اللي وقفت انت اللي حاطط نفسك في الرساله دي ليه مقبول لك ليه؟ مقبول لك ليه؟ هو تطور المسائل نفسيه نفس المسائل انظر كيف يصرف الله عني شكل قريش ومين يستمر المدلل ولا رحيم المدلل ولا مسلم يبقى فيه يا جماعه في اخضاع عما كسر يبقى فاهم واحد عمال يرن عليه الكلام وخيالك يمكن عارف لو الجزء لان هو بيرمي الكلام عليك متاكد وخيالك وهو نفسه بيقول ايه شوف من العمق بعرف الكلام في ازاي حال اخبارك ايه شكل ايه هو طبعا يقول لك شوف اللي غفل الكفر اللي انا بقول الكلام عليك هو ايه كده وخيالك لكن انظر انظر ايه فاكر الوقت عليك هو كان ممكن عايز يعمل معاك ويستودع في النصف اللي معاك ويشكلك اكثر لما انت ترجع لسه ابن الفتنة وهو رجل عنده قاموس شفائي جاهز وانت ما تقدرش تباريه في شفائيه ولا في سخائيه ولا تفرقيه اذا وفر عرضه وفر عرضه لا تستطيع ان انت تباريه اذا توفر عرضه وانا اقول له وعليكم السلام خلصت ايه اخبارك عن ايه وازاي الحال وازاي الاولاد انا في تعرف ولادي ولا تعرف ازاي بس لما تقول التمر هي قد يخجل من نفسه وكل انسان مهما كان مكابرا مهما كان كثيرا يبقى له رفض الصدق مع نفسه لما يرجع للسرير اخر الليل ويقعد لوحده كده سعيد يفكر انا سمعت النهارده في الليل اتضرب وحده كل خدام من سرير كده مرافع على الدنيا مستحيل بعد ما تنتج خيرة الغد يصعب عليه يصعب راجل وهو سليم ويقول جاي بكل ولاد طب لو ترى مثل ولا لا طب لو ترى كذا وترى كذا مين تبقى له سيد احد خد يعني نفسه فممكن اقول شوف الراجل انا كيف شكلته هو كيف رد عليه الكلام بل في احد خد ممكن يرجع وعلى الاقل ان لم يرجع ان تستفيد شره بهذا اصبر على يديه الحبيب فان صدرك قاتله فالنار تغسل بعضها ان لم تجد ما تاكل ولكن ترى رصيد الدعوه مثل الاموال من رصيد الطيب فلو زاد ان يفرق الداعيه في راس المال لرسوله جرد مثله من رصيد الناس من رصيده وعالج ابن عمرو رضي الله عنه لما دخل على زواج وقال يا بني اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة فإياك ان تكون منه فقال له زواج وكان باهيا قال له اجلس اجلس بينك من مخالف اصحاب محمد فتعيك عنه بنت كيف بعدك بنت من المخالف بنت من شدة الاستقرية كل ما ابو بكر ابو بكر هريرة ابو رسول الله عنه بنت كنت عندي بنت من المخالف اصحاب محمد فقال له او كان كيف المخالف من اصحابك في المخالف لا والله انما كان في المخالف بعدها رسول الله ومن هم كلهم كانوا جوهر وكلهم كانوا معادن فبيقول لي اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحصن السنه وانت رجل والي وابويك فاياك ان تكون منهم ان شر الرعاء الحصن السنه راس مال الغنم ومعروف من طبيعه الغنم الشروط بين كل غنمات مكبره محتاجه كده ونزل نزل خاص تروح يمين تروح شمال مع نفس النظام. فهنا الهم لازم يكون حريم يوم يجد كذا ويجد كذا ويجد كذا ويجد كذا ويجد كذا ويجد كذا. ولذلك الخليفة كما قال ما بعث الله نبيا الا راعي غنم ودربوا على رعاية الغنم قبل قيادة الأمة ليعلموا الحلم ويعلموا الصبر. ما بعث الله نبيا ما بعث الله نبيا لأن هذا خلق من الإسراعية الناس. فإذا لم يوجه للقبل الناس ويكون قادما لهم ولا يتهفف من كثرة طلباتهم وإلحاحهم فيصحى رأسنا يبقى لابد أن يكون واسع الحلم كثير الإهداء عما يكره للدعاء الناس. يعني مثلا لا أتصور أنا أن كل الذين يدركون أمامي على مذهبي بعد يكون في واحد يخالف وفي واحد يتعدى كلامي وأنا أقدر هذا وفي واحد يريد أن يحرضه وعمله يكبر لإحراجه بخلالك يفيد كتبة ناس يحرضون كل ده وارد وكل ده موجود. انت لابد ان تصل لكن اذا كان المعارضين لك اكثر ويلتمسهم اكثر وعندهم بقى اعلام وعندهم جرائد وعندهم جلاد وسندق ويخذوا لهم اذا انت بتقاتل في عده جبهات تقاتل في عده جبهات يبقى ده هذا المؤمن الاصول التي ينبغي ان يعتني بها من يدعو ليكون النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. لما دخل اليهود على النبي عليه الصلاه والسلام وقال السلام عليك يا ابا القاسم قالت عائشة ولم تتمالك نفسها وثم تسلم عليك قالت عليك السلام والغضب والغضب واللعنة وقف القردة والخنزير. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن الله يكره الفحش والفصاحة. قالت يا رسول الله الأول تسمع من قال جديد عليك وقد السلام عليك السلام والنور كما تعلمون. قالت اولم تسمعي يا خب من ادخلوا عليك خلاص انت رجعت خلاص الاستثناء هو يكون في الفرد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما يصف مؤمن غلف قلبه حتى مش يؤمن على الاخلاق يقدر يوصي غلب قلبه ابدا ليس دما يكتب ويكتب ويحمل ليس يحتفل الاجر عند الله. لكن كل من راح يضرب يكفي هذا قلب اليمين من غضب وهو يضيق من غير ده لما ويوم القيامة لكتب القلب ده لما كثير من المظالم التي نزلوه يوم القيامة بل من يوم القيامة واحد يجنن الشر من يوم محمد الله كل ما اخذ الدنيا طيب هنحط في الاخر. طب لو انا اعرف ما هذا اخر وين يحقق من هذا اخر وماذا اضيف على الشيء وماذا اكبر اخر ساعه كده كله مكان من الكتاب يقول اذا لم يكن هناك امام يوم القيامة يحب الشر لا يعلم الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة رضي الله عنها أنها تقول لا لعنة الله علي أنت تذكرت أبو الخنازير بعد ذلك بل ظنظ للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى عائشة رضي الله عنها تسد جملها الجميل الذي تركبه قال يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله إن الله يحب الرفق في الأمر كله حتى مع الدواب حتى مع الدواب. يبقى عندنا إرضاء عما كثر ويقابل ذلك احسان الى من اساء اليه. يبقى ضلعت الرهان الساعه للذكر احسان ولا تعلمون قدر الاحسان ان الله تبارك وتعالى فخر العباد على محبة الاحسان والخضوع له. حتى الفاس لو احسنت اليه واستخدمت عنده اليابا لانسانك به هذا قدرة. وما أدل على ذلك من حديث المسر بن الصامي الطويل الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما في سلسلة الخديجة. مثلا من ضمن هذا الحديث أن عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم قال لقريش: ألست منك بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. ألست منك بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: فدعوني آتيه يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عليه. قالوا له: طيب ايه؟ أعرض لخرج المذهب رجل فاهم بينفخر عيسى الكاميرا المفضلة دخول مثل اختصارات البلاد اختصارات عيون لكل بلد على البلد التي فيه اختصار. فده جاهز كثير يراقب وينظر المعنويات باستعداد المسلمين للقتال. ولو دخل الحرب مع قريش ممكن ينتصر ولا يهاجم. ولو مين ممكن المسلم برضه يضرب كده اذا في خناقه بكيف كده يبقى عرفنا بعد ما ايه اللي بعمله. لكن اذا اقدم يبقى دخول يبقى عرفنا قوته ومين كده. فجاء عروة الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بصعب قوي اللي عارف ان عمه جاي عرض يصير فقط ان ليه ثلاث سنة جلس لسان وجاء بالخير ووقف بجمع النبي عليه الصلاة والسلام ودم. وجاء عروة بن الخطاب ثقفي فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: محمد إنها أثبت بخير. يعني لو أنت بنت من قريش حاجة من اثنين، يا إما بتخلف حرب فلو تغلبهم وتنتصر عليهم وتظهر عليهم فلو خلنا لك ذلك بل أنت تغلبهم ثاني وهتاخدهم أسرع حرب من دول أهلك. أفرأيت أحدا اجتاح أهله قبلك بذهب الاهل وعلى فيهم الكلام ده اجل يربيت الكلام ده وان بقي الاخرى وانت ذا فقال اتبعك والله ما ارى حيلك الا ايشابا بفرية سمع او باشا خليقا ان يفر ويدعيه تنفع حولك فوج جربانين فوج جعلين اول ما تكون حرب اخوك والله ما نفج ذلك انت فقدك المسألة كويس وبعدين نعمل اي اللي قال السلمين اي باشا يعني الحقيقة في الصحارة. فقال ابو بكر الصديق: نحن نفر وندع انت بذر الله. نحن قوي جدا ان نسد العودة الى اله سبه انت بذر الله احنا نضرب الخير. فقال عروة: ماذا يتكلم بهذه الكلمة العظيمة والفكرة الكبيرة بتبقى من النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ابن ابي قحافه ابي بكر. فقال عروة بن مسعود هذا الشاب قال لابي بكر الذي بالغ في عيب الهته قال لولا ان لك علي يدا لاهلكتك. لولا ان لك علي جميل مثل ابي بكر انا كنت ربيت على ذكري. وفي رواية محمد بن اسحاق عن الزهد في هذا الحديث قال له: تهاجم بسلم خلاص بقى ايه انت استيقظت جميلك وبهذه الوفاه ولو كنت لرددت عليك. اذا محبة الاحسان والخضوع له هذا مفطور عليه بني ادم حتى الحيوانات. حتى ان ابن المرزدان بالكتاب اسمه عزيز اسمه تسجيل الكراد على كثير مما يرث الصيام. المسجد المصري وغيره والثلاث فيه وفاء انا جمع حته الثلاث اللي فيها وفاء ومش عارفين دفاع مش عارفين الكلام دوت وانا بتفضل يا عم هذه الثلاث بتعمل ايه وبتفضل يا عم بيعملوا ايه

بدون رافضة قلت الله عباد رفع حفر الجانب من لم تتركه لزمان حفظ المدار المنصور. لأننا تقول له لا تسيء الظن بي لا تسيء الظن بي ولا بيك نحن عهدك ولا نخرج من بيوتنا ولا ندخل المدار لكن لولا أن أذن شيخ كبير يخرج معلمنا موسى عليه السلام متنفس ايه اللي خرجت بيقول لي انا عاصم الخندة بيقول لي خلاص اللي في خطر الدار لكن اي انسان عاقل لابد ان يبين وابين شيخا كبير اذا نستفيد من هذا نستفيد من هذا الخلق من هذين الموضعين قال يا رسول الله اني حديث عهد بجاهلين وقد جاء الاسلام ومن الكلام ويعني منكم الواحد يعني يتغلب الجاهليه ومنكم يعني يرتكب المخالفه فانا معذور لاني حديث عهد الاسلام حديث عهد الاسلام وحديث ايضا عهد الجاهليه وبعدين لما ضرب البنت قال انا رجل من بني ادم اسف كما يسجدنا انا خلقت شيخ الصلاه ده انا رجل من بني ادم وابن ادم بيغضب برضه والكلام ده كان قاعد ايه قاعد يعني يبين المعاذير من الخطا هذا ايضا من الفائده التي نستفيدها في هذا الحديث وايضا قال ومن رجال يتخيرون قال ذاك الشيء اللي يريدونه الكف دورا فلا يحتج الناس ونستفيد من هذا ان الانسان اذا غلب اذا غلب يعني مثلا لو ساعات كده واحد معاه كده كل مسلوق يفوق يخوف ما بيخلص حاجه فالمهم قال احنا امين الله وحده الله ونبدا كل شويه قبل كده واخدينك ايه اللي بيكتب الله سبحانه وتعالى بدون ما تدخل قلبك في سلم حسيت كده بأدب قلبك كده بغصب عني طب انت انت ما بدك تساوي معاك معرفش لما تدخل تاني لان الصوره لما تصير واصلا الصوره لما تبرق الى الصور في الجنان العربي يقول لك انا اروح مختار كده ابص على اي غراب على اي حمام اذا الغراب خير مني يقول لك ان شاء الله مفتوحه باذن الله غرس مني يقول لك خلاص نرجع بقى ما يمكن هذا التخير الى هذا الصائر صار يمين يقول لك نايمين ان شاء الله يكون شويه يقول لك مشروب صحيح الاسلام اصلا بالحاجه دي ما انت اول ما نزلت كده على محطه القصر ولقيت كده حسيت باضخ قلبك كده غصب عني بعدين فضل الصلاه اللي سالها بل نبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لك ذلك الشيء يجدونه في صدورهم دلوقتي الجنات اللي انت مش قاسم على حاجه بس في الحاصل يبقى حاجه غصب عني يبقى اسقط وهذا اللي سميته الحين اسقط من عليك مؤنة منك جديدة في فضلك وقد غلبت عليك وقد غلبت عليك قال يقول من مجال المسلمين قال يقول من الانبياء خط خط بايما رجل واثق فخطه خط النبي صلى الله عليه وسلم اي ان هو الخط ده يقول لك مثلا عن وظيفه يا رب يا رب هل هو طيب ولا مش طيب هو الاستخارة عندنا نحن لما يكون فليكلم على امر لا يدري احنا فيه من شر يستفيد جميل لما يكون الاستخارة عندنا الخط ده ايه مهم الخط يجب مثل مجيد عصا على رأسه يخط كده بسرعة جدا جدا بحيث يطلب على العاز ان يعزه بس يقول قبل ما يخط احنا هجهة اذا كان شك عدد شفة يعني 2-4-6-10 يا فرق يبقى نايمين ان شاء الله او مثلا اذا طلعت عدد فرق 1-3-5-7-9 يبقى مثلا مسؤولين بل يحط كده بسرعة بسرعة بسرعة هم بعدين يقول يعد يدي يعد بقى ما حزبت يدي بيقول له اذا طلع عدد شفة يقول لك خلاص بقى نايمين يطلع بقى على المشوار وما خير بيقول لك اعمل واحد واحد لما بيقول لك كم قال كان نبي من الانبياء يخوف يخوف اذا كان مشروعا في شرع من قبلنا ولا لا ماشي ماشي فمن وافق خطبه خط ذاك النبي رضاه يخوف يعني طيب احنا عندنا معلومات عن النبي نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف نعرف يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حصل مالك ولا في حالك؟ مكان معرفوك يبقى هذا مجمل بطريق الخبر بصيغة صيغة خبر لكن المعنى النهي عن الحق. معلومة انه لم يعلم لك حق ذلك النبي ولا كان تركه ولا علم لك ذلك النبي وانما قال راعين لك بخطه فلا يحل لك. إذا هذا نهي بالمعنى لكن جاء بصيغة الايه؟ جاء بصيغة الخبر. ثم نصل الى الفائدة اللي بصيغها اخر الفوائد في هذا الحديث كله وبه نفسه في هذه السرية التي يعني ربنا صادق عن مقتضاها وهو قول معاوية رضي الله عنه وكان له ذرية فرعى عليه غنم لدينا اخر المهجرين ثم عن رجل من بني ادم اسد كما يقولون فجاء الذئب فعدا فاكل الرجال نعم لكن انا كنت خلف النساء على الرجال لم يكتب في كتب الاسلام الكلام مراعاه مقتضى الحال واحد واحد تجد كثيرا من خلال صحبتك اياه علمت ظواهر غضبه ورضاه ما يجيش يتغير وجهه العفاريت بتتنطق كيف كله انت حاجه ما انت حاجه هو في هذا الجيد ليس عنه في الناس يتمر الناس يتمر لحريبه والمعروف لن يمر الضار العظيم في الناس يعني بعد كل العميل يدار بعمل كله ويجيب هذا الشيء لحظة من كمان الصحبة ورعاية الصحبة اللي تجيب الى صاحبه بطواف الغضبية والرضان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب كأنها تطفئ في وجهه حد الرمان حر وجهه طيب وكان إذا استشرى احمر وجهه كأنها تطفئ في وجهه حد الرمان وكل ما يستشرى يحمر وجهه وكل ما يكبر أوي يحمر وجهه مرؤوس المارك ذا قال لك الموقف نفسه الموقف نفسه العين دي شغلتها يتهيأ قلت الوجه لا يضيء الا بالعين بغير فيها شعاع ولا معاني ذكر الايه يشهد من قلبه ولا يشعر منور على طول ايه اللي خلى يشعر منور مع ان رسم الابتسامة عندي قصيدة قلبي مكسور بين رسم لك الابتسامة بين قلب فلان ده ابتسامة بدلان يعني فيش في البق واحد ورسمين دولة ورسمين ورسم مرة فيه وش في الدم ومرة فيه وش في الدم ابن فرق قالك ضي العين ضي العين ولا معين العين هو اللي بيفرق هو اللي يدري بهاك من وجه يعني شوف سعد بن مالك يقول يا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كانه قطعه خير ملك إذا سر قاعد بالملك يكتف يكتف حديثة هذه كورة خير لما النبي صلى الله عليه وسلم أصلى خبير من تبوك وبعدين دخل المسجد وجاء المعصرين من الأعراب يعتذرون وجاء سعد بن مالك قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد فلما رآني تبسم تبسم المغضب ايه بقى تبسم المغضب يقع الراحل في الغضبان بل بالعيد ما تبسم عصر قال لك تبسم تبسم المغضب فقال ما خلفت وبعدها بشوية لما يجي السيد سعد بن مالك بيروح عشان يجي السيد سعد سبحان الله يزيد على نفسه ايه احنا مسلم انت اول مساء مسلم كان ظالا فهدى المفروض انت تقول نحن الدفن دول بنت ايه محبتك لأخيك ومحبة الهدى لأخيك مرضان قدر الناس مبارك وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام خير ربنا يجزي الخير وخير وخير. بس احنا بنقول الباب يا خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدخلت المسجد لما تاب الله علي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل اذا سرت تنار والظهر كانها قطعه خمر. اذا سرت بها النبي صلى الله عليه وسلم وين النبي صلى الله عليه وسلم كانها قطعه خمر هدي رهيب هدي رهيب. عشان كده أخذ حاجة في الوجه ولذلك كل قصائد الشعر والغزل كلها على العيون والذي يخص إلا العيون يلا العيون البقر وعيون الهيور وعيون الجمال والكاملة يلا العيون الخضرة والعيون السودة والحديد كل هي ربنا كل الضر بتاع اليد كله كلها هو في العين بخبرك فنبدأ لما يكره بالقطرة أعطى العين هذا المنطلات كلها إذا المسلوب هو أمين حنين أعرف لما يستهل حصل ليه تبقى حنين ولما يغضب إذا حصل ناصب يغضب منه يضيب العين هو اللي يساعد على التطبيق ما بين المنطقين فلما يقول له بارك الله يخبرنا فمين كرمونه يضحك يعين كل مكتبه اللي بيعني تكلم الى صعب ومع الخميطين دي اللي اخبرها بخبرك يعني انا ورا الجنة ليه ده اللي يقول لي لما اعرف معك بخبرك وانا عزيز غضب المين العين جوا بسيب اللي يفاكرنا من مجيب حكومة كان هو كل حياتي موظفين كل الجوارح والحواس الخمسة له شوف عنه فرمانة تقول ما نفست ديباجا ولا حريرا إلا ولا أنعم البصر كله ليه تقول يسلم يعني بيه بيه مثلا ليه اللي يطريه حكوه على إيه الوقت يوضح إحساس وهي دي حكوه المحب المحب بذات المحب بتعرف العلم أجل حاجة عندها عبيه والولد تغير بيبكي لأشياء شتى مرة يبكي جوعا ومرة يبكي لأن عنده مغص ومرة يبكي بلع بخبرة عن الثالث الأم تعرف كثيرة لدين بتاع دولة في ثلاث حالات ليس وزيكت كل حياتي من الولد ليس الولد يخلص من الكلام ده يجب من المثال المرأة الذكية العاقلة التي تتدلل بطاعة زوجها في المعروف وبحسب الاستطاعة بتوظف كل امكانيات الجهد يبص الاختيار تعرف وعي ايه يبص في الارض تعرف وعي ايه بتسكيل الاكل ما بيعترف بس تعرف ان الاكل لم يحدث رضاه مثلا أو لما أقدم إذناء ذو المدى وزنع جريش بخدرك ليس ربك ما وزيك صوت كل تخصيص على هذا البشر هو ليس أي ما هناخد هذا الجنة لما رجع ليس في صوته كل تختار دور حاجة ما تخدير حاجة رحمة لنبع في الكلام ملك ملك أكثر من مرة الممكن ياخد نفسك وبعضهم يتكلم بحيث يبقى النفذ بنفس الطريقة بيبقى النظرة وكفر إذا كان يبقى النفذ يعني مثل الصحابة يقولون كنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقين أكثر من نفس الأحياء بحيث يبقى كل ما يبقى كيف زي ما تلاقي إيه دائما إيه يسد نفسه وفيه إيه إيه حسيب على هذا ما أحد من إخواني اللي هي نبي البحر اللي بيت هيدا برضه كلنا عشان كده هيدا على إيه ورغم كده الفجر وأخبرك بدل ما يمسك الواد يضرب أو يمسك الست يضرب معاه يمسك الواد في الدورة كده الواد كله كلام وأخبرك فحتى يدخل إيه يذكر من نفسي بحياته كل واحد اللي طلع دي اجتهدت الموظفين في حياتهم كلها بأحاسيسهم بهذا المريض فأي من قال لي تركته قال فتغير وجهه أنت اللي لا تغير هذا وعطي الصدق لله لا تعرف اللي ده تغير غضب إذا الرجل المخد يوظف كل إمكانياته وملكاته لشريك عمره بالضبط بصورة بسيطة ومظبوط بصورة بسيطة ده راجل شريك في رحلة حياتك تمتد 50 عام و60 عام يعني حياة طويلة. وبعدين رد الإمام إذا استطاع خراجه من الشرك استخدامه كفة في المسألة. طيب احنا نستفيد الدرس يا رب. اللي أول من النهار يضرب قال لي أفلا أرزقنا عارف إنه عايز مخزن. أفلا أرزقنا قبل كل ماذا وعي الله قال التقنية وهذا رد على الذين يقولون هذا الكبير الله عليه وسلم رد على الذين يقولون إن الله لم يكون له بل الله في السماء إلا يليق بجلال اوعى تسألني تقول لي بحب السماء إذا السماء أكبر مني فبتكون مستوى على العرش والعرش أكبر مني من عادة الإنسان ما يعود على كل شيء يصير الله إلا ده إلا يكون كل شيء أكبر من جسد بالضبط يعني من عنده على كتاب اليدين في الإسرائيل يجب أن أحد على حدا يجب أن يفعى حلم طب لما يقول رحمين على عاصف خوف يقول ممكن يسمى يقول يعني كيف حذرين على كده ما يقول عليه ازاي يقول لي ماذا فيه انت ما عرفت عن الله إلا حياة الأجسام إذا ما حلت لك ليس أنت مثل مثال الله والزم كله من الأجسام من أن ترد على خابره وكل الذين سألوا هذه الأسئلة وتغضبوا على الأمة وصدوها عن العقيدة الصحيحة ما عرفوا عن الله عز وجل إلا ما عرفوها عن فوق الأجسام. لما واحد من الجماعة اللي هم بيقولوا وجود الله عز وجل اللي هم دول كلهم الملك طيب إذا نزل بالسماء الدنيا هل يخلو منه العرش؟ بالظبط الجنة الكلام ده للأجسام الكباب اللي هي عقلانية دي انت بتقولها للجنة حبيبها هنا كنت تقول له هي عقلانية دي تعلم في الضوء هم لك لا لأنني من أرسان كبير لكن إذا ما تستفق كميه لأن مريم ليس تلقيه بجير الصدى ورد يرد عن الله الجنين هذا السؤال لا يرزمني إلا إذا أقررت أن لك أن الله يحذركم أن الله جسم لكن قل أن الله ذات أن الله ذات يثبت لبعض من أثبته ليثبت الشيطان ليس كمثله شيء قال مين محمد قال أنت رسول الله ولما أقر بتوقية الله عز وجل ولإقرار إقرارها أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها بالإيمان قال أعطيتها بينها الإيمان أقول قولي هذا والحمد لله العظيم لي ولكم بسم الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله وبركاته.